واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما شاء الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا إنك من تدخل

وَوَيْلٌ